بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه قال: قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا. وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا، تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من الأحاديث المتعلقة بالكعبة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لولا حداثة الكفار حداثة العهد بالإسلام بالكفر، يعني هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح وحصل منهم يعني الدخول في الإسلام، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لولا حداثة عهدهم بالشرك والجاهلية أنه هدم الكعبة وأنه بناها على قواعد إبراهيم. وقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بهذا، وهذه من الطرق التي جاءت يعني في عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة كان ابن الزبير، كان عبد الملك التقى بعبد الملك بن مروان وقال: ما أظن أن أبا خبيب أنه سمع ذلك من عائشة، أي هذا الذي بنى بناء عليه بنى الكعبة وعاد بناءها. فقال الحارث: أنا سمعته من عائشة، أنا سمعته من عائشة. فقال: ما الذي سمعت؟ فأخبره، وبعد ذلك صار ينكت في الأرض يعني يفكر، ثم قال: لو كنا علمنا بذلك تركناه وما تحمل، يعني تركنا البنيان الذي بناه ولم نرجعه إلى ما كان عليه، ولم نرجعه إلى ما كان عليه قبل هدمها وبنائه إياها. وهذا فيه أن الحارث يعني ذب عن ابن الزبير، وبين أنه قد قال أن هذا الذي قاله أنه صادق فيه وأنه ثابت، وأنه هو نفسه سمعه من عائشة كما سمع ذلك ابن الزبير أيضا هو سمعه. ففيه الدفاع عن الشخص الذي ذكر بغير ما لا ينبغي، وكذلك يعني سواء كان في الأحياء أو في الأموات، لأن هذا الكلام إنما قاله بعد موته. فدافع عنه الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة، وهذا يكون الدفاع فيه عن الأحياء وعن الأموات. إذا ذكر الإنسان بشيء وهو يعلم خلاف ما ذكر به فإنه يذب عن عرضه ويبين أن هذا الذي ذكر أو أضيف إليه وذم بسببه أنه صادق فيه وأنه ثابت وأنه يعلم ما يصدقه وما يؤيده. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. نعم. عن عائشة. نعم. قال وحدثناه محمد بن عمرو بن حبلة بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا إسناد مثل حديث ابن بكر عن أبي عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغير عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. ثم ذكرها أورد هذا الحديث يعني هو من طريق أخرى وهو يختلف يعني هذا فيه أنه كان يطوف وأنه تكلم وهو يطوف وأن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة يعني ذب عن ابن الزبير وبين أن هذا الكلام الذي قاله صحيح وأنه أيضا نفسه سمعه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث الذي قبل ذلك يعني يقول أنه وفد إليه الأول قال عبد الله بن ربيعة وفد الحارث على عبد الملك يعني هذا يعني يفيد بأن الأول كان عندما وفد إليه وأما هذا وكان هو يطوف. ومعلوم أن, أن, أن, أن, أن, أن القصة في الغالب أنها واحدة ولا وقد يكون أنها اثنتين وأنها حصل بالأول وأنه نسي لكن في الغالب أنها واحدة ولكن اختلفت الروايات يعني في ذلك منهم من قال إنه كان يطوف ومنهم من قال إنه لما وفد إليه وجلس عنده وكان ينكت في الأرض يعني بعدما أخبره بأنه سمع ذلك من عائشة فيكون يعني هذا من اختلاف الروايات. والغالب أن القصة واحدة لا يقال أنه حصل في الأول لأنه لو كان حصل في الأول معنى ذلك أنه نسي وهذا لا يتأتى أو لا يتصور إلا إذا كان قد نسي أو أن اختلاف الروايات يعني بعضها جاء أنه كان يعني وهو يطوف والثانية جاءت وهو أنه في بلده وأنه وفد إليه. قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغير عن أبي قزعة هو سويد بن حجير. نعم سويد بن حجير الباهلي. حجير نعم. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلما لم يدخلوه البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحجر وأن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجدر الذي هو الحجر وهو الجدار الذي جعل من وراء يعني المكان الذي هو جزء من الكعبة حتى يعرف بأنه من الكعبة وأن الناس يطوفون من ورائه فلا يطوفون في جزء من الكعبة ويطوفون في داخل الكعبة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجدر فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا منه الكعبة خارج الكعبة ولكن وضعوا هذا الجدار حتى يعلم بأن ما كان داخله أنه من الكعبة وأنه لا يطاف من داخله وإنما يطاف من ورائه. وهذا الجدر مراد به الحجر وهو الذي البنيان الذي جعل علامة على ما نقص من الكعبة حتى لا يطوف الناس من الداخل. واشتهر عند الناس أنه حجر إسماعيل وهذا غير صحيح لأن هذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش. وأما إسماعيل فكانت الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم وليس هناك حجر وإنما هذا الحجر وجد في زمن قريش عندما بنوا الكعبة. فالقول بأنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ ومن الخطأ الشائع. شو يقول الحديث؟ عائشة سألت رسول الله عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت عن الجدر أمن البيت يعني ما كان في داخله أمن البيت من البيت هو؟ قال نعم. قلت فلما لم يدخلوه البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. يعني هذا الباب باب الكعبة ليس الحجر يعني الحجر يعني هو يعني هو في الأرض وليس هناك بنيان يعني وإنما هذا الجدار علامة عليه. وأما الذي جاء في أن قال ما بال قومي قالت ما با إن قومك قصرت من النفقة قال فما شأن بابهم باب مرتفع ما شأن الباب يعني باب الكعبة مرتفعة. فأخبر بأن مقصودهم أنهم يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. ولهذا مر في الرواية السابقة أنهم إذا أرادوا أو صعد أحد وهم لا يريدون دخوله فإنهم يدفعونه ويسقط نعم. ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وهذا مثل ما تقدم يعني دال على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال قوله تنكر قلوبهم وأن يحصل لهم شيء يعني من يعني ما يترتب على ذلك. ولهذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى بنيان الكعبة على ما هو عليه وإن كان ناقصا وإرجاعه إلى الأصل أنه مصلحة ولكن يقابل ذلك هذه المفسدة التي خشيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه يعني بني على في زمن الزبير على قواعد إبراهيم وعاده عبد الملك يعني أو الحجاج بأمر عبد الملك فكان يعني وبقي الأمر على على على هذا. ولهذا لما استشار أو استأذن أو قال يعني الرشيد هارون مالك بن أنس يعني في في في بنائه قال لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك يعني أن كل ملك يأتي يبنيها ثم يقال هذا بنا فلان ثم يأتي لها الثاني فيهدمها ويبنيها ويقال هذا بنا فلان. فبقيت على ما هي عليه وسلمت من أن يتعرض لها الملوك بالبناء والمنافسة في البناء. قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. وقال مخافة أن تنفر قلوبهم يتعلق بإعادة البناء يعني هذه العبارة يعني مخافة أن تنفر قلوبهم وهناك العبارة التي خاف أن تنكر قلوبهم نعم يعني هذا الفرق بينهما نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن. ليس شيبان بن عبد الرحمن؟ بلى بلى. نعم. قال وحدثنا قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحجي عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عن أخيه الفضل بن عباس وذلك في قصة لما كان انصرف من مزدلفة إلى منى وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفة أردف أسامة بن زيد ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس وهو معه في الطريق يعني اعترضته امرأة من خثعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها وأنه كان كبيرا وأصابه الكبر والهرم ولا يستطيع الثبوت على الراحلة واستأذنت في الحج عنه فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الحي يحج عنه إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر ومثله من كان يعني مريضا مرضا لا يرجى برؤه من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وإن كان ليس هرما ومثله الميت فإن هؤلاء الثلاثة يحج عنهم وغيرهم لا يحج عنه وإنما يحج عن نفسه يعني وإنما يحج عن الهرم الذي لا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب وعن المريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه وكذلك عن الميت هؤلاء يحج عنهم فهذه المرأة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها فأذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على النيابة لما كانت هذه حاله وكذلك يدل على حج المرأة عن رجل وعلى أن المرأة تحج عن الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تحج عن أبيها وجاء في الحديث أنه كان ينظر إليها وتنظر إليه وكان وسيما جميلا وهي وسيمة جميلة فكان ينظر إليها وتنظر إليه والرسول عليه السلام يرد لما علم بنظره إليها كان يضع يده على وجهه ويصرفه إلى الجانب الآخر وهو يعني ينظر وهذا الحديث استدل به يعني من قال إن المرأة تكشف وجهها ولكن الآيات القرآنية والأحاديث الكثيرة الدالة على أن المرأة تغطي وجهها وأنها لا تكشفه للرجال الأجانب وأجاب العلماء الذين أخذوا بما جاء في القرآن وما جاء في الأدلة المتعددة من السنة يعني أجابوا عن هذا الحديث بأن هذه قصة أو قضية عين لا يمكن أن تقاوم ما ورد من الآيات والأحاديث وكذلك يعني قيل أيضا في سبب ذلك كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري أنها كانت تعرض نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها كاشفة وجهها من أجل أن يراها ويرى جمالها لعله يتزوجها وقد ذكر ذلك ابن حجر وقال إنه جاء في مسند أبي يعلى بسند قوي يعني جاء ذلك في مسند أبي يعلى بسند قوي والحديث والحاصل أن هذا الحديث لا يصلح أن يعول عليه وهي قضية معينة وتترك الأدلة الكثيرة التي التي هي دالة على تغطية المرأة وجهها سواء من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل. قال رحمه الله تعالى يعني رواية صحابي عن صحابي وأخ عن أخيه. والفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس, هو أكبر أولاد العباس ولهذا يقال له أبو الفضل. وأم ولبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل, يقال لها أم الفضل, فهو أكبر أولاد العباس. وعبد الله بن عباس يروي عن أخيه الفضل بن عباس. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بحج الصغير وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي قوما في الروحاء وأن أنهم سألهم رسول الله من أنتم؟ قالوا المسلمون. فسألوه قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وكان في حجرها وهي راكبة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا يعني يدل وكونهم يعني الرسول سألهم وهم سألوه يمكن أن يكون ذلك في الليل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفهم وهم ما عرفوه أو أنه كان في النهار ولكنهم يعني ما سبق أن يلتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبق أن الرسول يعني رآهم ولهذا يعني سأل أو حصل السؤال من بعضهم لبعض. وامرأة رفعت الصبي وكان في يدها وفي حجرها فقالت ألي هذا حج؟ قال عليه السلام نعم ولك أجر. وهذا يدل على أن الصغير يصح أن يحج به وأن ولو كان غير مميز وأن وليه هو الذي ينوي عنه ويقوم بكل ما يلزم له ويمنعه من كل ما يمنع منه المحرم. وحجه له ليس لوليه لأن الرسول عليه السلام قال لما قالت ألي هذا الحج؟ قال نعم له حج فإذا حجه له وهذا ولكنها لها أجر على قيامها به ورعايته والقيام بشأنه والقيام بما يلزم له تؤجر على ذلك ولكن ليس الحج لها وإنما الحج له. وهذا من النفل ومن التطوع الذي يكون يعني للصغير والذي يعني يحصل له ثوابه وأجره ولكن ذلك لا يجزي عن حجة الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه إذا بلغ فإن عليه حجة أخرى. والحديث يدل على كما هو واضح على الحج بالصغير وأنه يحج به. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين يعني هو مميز يعني السائب بن يزيد حج به أهله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات. فكل من هذين الحديثين يدلان على حج الصغير هذا الذي حديث السائب يدل على حج مميز، وأما هذا يدل على حج صغير الغير المميز الذي يحمل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بفرض الحج وأنه مرة واحدة في العمر والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وسأل وقال يا رسول الله في كل عام؟ ومعلوم أن هذا من الأسئلة التي لا تنبغي، وهي يعني وذلك أن أن أن أن مثل هذا السؤال يعني كون كل مسلم يجب عليه الحج في كل سنة، ويعني هذا من في غاية الصعوبة، وكيف يتأتى أنه يجب على كل مسلم يحج في كل عام، وإنما هو مرة واحدة، وهذا هو الأصل أنه يعني أنه عندما أرشدوا وإنما يجب عليهم مرة واحدة ولا يتكرر إلا بالتطوع، وأما بالنسبة للفرض فإنه يكون مرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس قال رجل يا رسول الله في كل عام، فأعرض الرسول عنه حتى كرر ذلك ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قال نعم لوجب، يعني وإن الحج كل سنة ولو وجب ما استطاعوا، وكيف يستطيع أن كل واحد يحج كل سنة؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إلا أن هذا من الأسئلة التي لا تنبغي، وأن هذا من أسباب هلاك الأمم السابقة، حيث قال عليه السلام إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني مسائلهم التي فيها تعنت وفيها تشدد وفيها تكلف، يعني مثل هذا السؤال، ولهذا نبه على أن مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يكون، وإنما الأسئلة التي يعني يسأل عنها التي فيها مصلحة وفيها فائدة وليس فيها تكلف وليس فيها مشقة فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني المسائل التي هي أسئلة يعني غير طيبة، يعني مثل هذا السؤال. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال دروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. دروني ما تركتكم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم بشيء فإنهم يلتزمونه ولا يسألون عن أسئلة يعني فيها تعود عليهم بالمضرة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الناس أمام التكاليف، يعني بين أمامهم أوامر وأمامهم نواهي، فالأوامر يفعلون ما استطاعوا، يفعلون منها على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما النواهي فإنهم يتركونها مطلقة ولا يقدمون عليها ولا يحصل منهم شيء لا يتعاطونها ولا يقدمون على شيء منها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأوامر يؤتى بها على قدر الطاقة، الإنسان مأمور بأن يصلي وأن يصلي قائم، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالس، وإذا لم يستطع أن يصلي جالس يصلي وهو على على جنبه. فهذا يعني هذا هو معنى قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا موافق لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. الأوامر يأتي بها الإنسان على قدر طاقته. وأما النواهي فإنه يتركها ولا تحتاج إلى التقييد بما قيد به الأمر. هنا قال اجتنبوه أو دعوه، وهنا قال ما استطعتم، لأن الأمر قد يستطاع وقد لا يستطاع. وأما الترك فإنه مستطاع، الترك مستطاع، ما أحد يقول أنه ما يستطيع الترك. يعني لأن لا تزني، لا تسرق، لا ترابي، لا كذا، لا تفعله، اتركه. كل يستطيع أن يترك، لكن ليس كل يستطيع أن يعمل، وليس كل يستطيع أن يفعل. ولهذا قيد الأمر بالاستطاعة ولم يقيد بها النهي، لأن ذلك مستطاع. يوضح ذلك يعني في الأمور المحسوسة، لو قيل لإنسان احمل هذه الصخرة، صخرة إن استطيع يحملها يحملها، ولا يتركها يخليها في مكان. لكن إذا قلت تدخل مع هذا الباب لا يدخل معه، ما يستطيع يقول الله أنا ما أقدر لازم أدخل معه، ما أقدر أني ما أدخل. فالنواهي يعني مستطاعة ولم تقيد، ولم تقيد بالاستطاعة، ولهذا يجب تركها لأنها ترك والترك مقدور عليها، والأوامر هي التي قد يقدر عليها وقد لا يقدر، وقد لا يقدر عليه. وهذا الحديث يعني فيه يعني من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن فيه فعل كل أمر على قدر الطاقة، وكل نهي فإنه يترك ويبتعد عنه ولا يقدم عليه أحد. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة سؤالهم مثل الأسئلة التي فيها تكلف، الأسئلة التي فيها تكلف والتي فيها يعني يفرض عليهم بسببه أشياء يعني فيها مضرة، وكذلك اختلافهم على أنبيائهم، يعني أنهم يعني ما يحصل منهم الاستسلام والانقياد يعني لما يأتي عن الأنبياء، بل يخالفونهم ويعترضون عليهم. هذا السؤال يناسب الحديث أو ما يناسب، يقول هل الجنين الذي في بطن أمه، الجنين في بطن أمه يعتبر حاجا وهي حاجة حامل به؟ لا ما يقال هذا. هذا من الأسئلة هذا؟ الأسئلة هذه هذا هو من جنس الأسئلة هذا. نعم أقول هو من جنس الأسئلة هذا. يقول آخر، هل يصح حج الصبي غير المميز عن غيره من المكلفين؟ لا ما يحج، ما يحج حتى هو ما يؤدي فرض عن نفسه، وحجه له ولكنه تطوع. يقول حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في رواية عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدي قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك هو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها.

وأنه قربة وعبادة ويكون فريضة، فإنه يعني يتعين عليها أن لا تسافر إلا إذا وجد محرم. ومن شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم، فهو شرط للوجوب، لكن لو وجد أنها حجت من محرم فإنها حجها يكون صحيحا وتأثم، يكون حجها صحيح وتأثم لكونها سافرت من غير محرم. وهذه الأحاديث جاءت بألفاظ متعددة، وجاءت في ذكر أيام وليالي، ومعلوم أنه لا مفهوم يعني لهذه، وإنما العبرة بالحديث الأخير الذي جاء عن العباس أن المرأة لا تسافر إلا ومع إلا مع ذي محرم، وأن رجلا قال لما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي خرجت حاجة وأنا قد سجلت أو كتبت في غزوة كذا وكذا وفي سرية كذا وكذا، قال اذهب وحج مع امرأتك. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، ولا يتحدد بيوم وليلة أو أقل أو أكثر، وإنما يطلق على السفر، ما كان سفرا فإنه لا تقدم عليه المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوجها أو ما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يعني زوجها أو يعني بسبب النسب يعني أبوها وأخوها وعمها وخالها، أو يعني سبب مباح يعني كالرضاعة وكذلك المصاهرة يعني التي يكون فيها يعني المحرمية كأبي الزوج وابن الزوج، فهذا هو المحرم، يعني زوجها ومن تحرم عليه للتبييد بنسب أو سبب مباح. في أول الحديث فيها بعض الجمل مثل لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. نعم. قال بعد ذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قوله تؤمن بالله واليوم الآخر هذا يعني يأتي كثيرا في نصوص الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، عندما يأتي ترغيب أو ترهيب، عندما يأتي ترغيب أو ترهيب، ترهيب مثل ما جاء في هذا الحديث، وترغيب ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما كان يؤمن بالله في اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ما كان يؤمن بالله فليكرم جاره، يعني يأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في ما يتعلق بالترغيب وفي ما يتعلق بالترهيب. وإنما ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله لأن فيه تذكير بالمبدأ تذكير بالمعاد، وأن الناس يعني يجازون على أعمالهم، وأن الإنسان إذا عمل عملا طيبا فإنه يجده أمامه في يوم الآخر، وإذا عمل عملا سيئا فإنه يجده أمامه، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وهم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو السبب الذي يأتي به ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله كثيرا في نصوص الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش بعده؟ النبي سعيد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام. ذكر حديثا بعد هذا قال ذكر يعني أربعا أعجبنني وأنقنني، ومعنى أنقنني يعني بمعنى أعجبني، فهو يعني باختلاف من أجل اختلاف اللفظ، يعني جمع بين المتماثلين أو المترادفين من أجل يعني اختلاف اللفظ. وذكر الحديث وذكر واحدة منها وقال اقتص الحديث، وهذا الحديث الذي قبل هذا فيه ذكر اثنتين، وهي سفر أن مرها سفر مع محرم، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا شد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. وجاء في صحيح البخاري ذكر الأربع، وهي هذه ويضاف إليها يعني النهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأيضا جاء نهى عن صوم يومين، يوم النحر يعني ويوم الأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه هي الأربعة التي يعني ذكر مسلم رحمه الله في هذا الحديث واحد، وذكر ولم يذكر الباقية، ولكنها ذكر قبل ذلك واحدة منها وهي لا شد الرحال، والبقية موجودة في صحيح البخاري وفي غيره وهي هذه التي ذكرت بعده. قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، يعني لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، يعني وجود محرم لها، ويعني وكذلك بالنسبة للحج لا سافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إنني اكتسبت في غزوة كذا، يعني ما مسجل يعني سيغزو، ومع يعني مع غزو مع سزرية أو يعني في غزوة من الغزوات، وأن امرأته قد خرجت حاجة، فالرسول قال: اذهب وحج مع امرأتك. فأمره أن يترك يعني الجهاد والاكتتاب الذي حصل، لأن الجهاد فرض كفاية، وأما هذا فإن مصاحبة المرأة وكونها لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا فيه اتقاء للأمر المحرم ووقوعا في الأمر المحرم، فأرشده إلى أن يترك الغزو الذي اكتتب فيه وأن يحج مع امرأته. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله، عبيد الله العمري. قال: حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل. عن الضحاك بن عثمان الحزامي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي. قال: عن عبد الملك وابن عمير عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. قال: حدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام عن أبيه وهو معاذ بن هشام. نعم. عن أبي هشام الدستوائي. قال: وحدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عمر عن ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة، قتادة بن دعامة. قال: وحدثنا زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. هو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن. ابن أبي ذئب. محمد. ابن عبد الرحمن بن المغيرة. ابن المغيرة بن أبي ذئب. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، وهو يروي يعني أبو سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، يعني كل هذا فهو يعني يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه، ويروي عنه مباشرة وبدون واسطة. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا أبو بكر وهذا عبد الله بن سعيد الأشج، هذا أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم تسعة، كلهم خرج يعني رووا عن تسعة، يعني أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عن هؤلاء التسعة، وفيهم عبد الله بن سعيد الأشج هذا، ومحمد المثنى، ومحمد بن بشار، ومحمد بن العلاء، وعمرو بن علي الفلاس، وزياد بن يحيى النكري، ومحمد بن معمر البحراني، يعني هؤلاء تسعة، يعني أولا محمد المثنى، ومحمد بشار، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعني عبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن علاء بن كريب، وعمرو بن علي الفلاس، وزياد بن يحيى النكري، ومحمد بن معمر البحراني، ونصر ابن علي الجهضمي 9. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس. قال حدثناه أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود عن حماد هو بن زيد عن عمرو بن دينار. قال حدثناه ابن أبي عمر نعم محمد بن يحيى بن أبي عمر. قال رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد. أولا يعني هذا الحديث الذي مر وهو آخر حديث في الفوات الذي كان سبقا مر بنا عند ذكر المحلقين والمقصرين يعني رقم 3146. شوف الرقم 3146 يعني مسلم رحمه الله يا إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان يعني سمع الذي هو راوي عن مسلم يعني روى عنه مباشرة. وهناك ثلاثة فواتات يعني ثلاثة يعني فوات يعني فاته السماع ولكنه يرويها بالإجازة وأولها يعني هذا الموضع الذي يبدأ ب حديث المحلقين والمقصرين وينتهي بهذا الباب الذي انتهينا منه فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم 3146. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم الحجاج قال حدثنا ابن نمير يعني هذا أول الفوات وآخر هذا الباب الذي انتهينا منه يعني آخره هذا الباب الذي انتهينا من الباب الذي بعد هذا يعني مما سمعه وليس مما فات. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليك. أكثر الأسئلة في مسألة سفر المرأة بلا محرم وجود أعذار ولا مخارج كمثل قولهم الآن الطائرة تصل في ساعات قليلة وفيها عدد من الركاب المحرم يوصلها إلى المطار يتلقاها المحرم الآخر هل هذا فيه مخرج من دوحة؟ معلوم أن هذا يقال سفر ويعني يدخل تحت عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وسواء كان سفر بالطائرة أو بالسيارة أو على الأرجل أو على يعني مركوبات أخرى كل سفر يعني فإنه ليس من حق المرأة أن تقدم عليه إلا مع ذي محرم حتى في الطائرة. جاءت أسئلة قضية إذا كانت المرأة كبيرة في السن هل كذلك يشترط تكون مع محرم؟ نعم لأن الحديث عام. ما ذكر عند بعض أهل العلم وجود رفقة مأمونة قال هذا بعض أهل العلم لكن يعني ما في دليل يدل عليه لأن الحديث جاء في المحرم والرفقة المأمونة ما يقال لها محرم. يقول سفر المرأة إلى زوجها في غربته وهو بحاجة إليها هل يعتبر ضرورة تباح بها المحظورات؟ لا يقال إن هذه ضرورة لأنها كل حاجة يعني إذا سيقال إنها ضرورة يعني سافر لزوجها أو سافر يعني الحج أهم من سفر للزوج. كذلك أسئلة عن ركوب المرأة مع السائق داخل البلد هل هذا خلوة؟ نعم هذا خلوة لكن إذا كان في أكثر من امرأة ما في بأس أما إذا كانت واحدة يعني فهذا خلوة لا شك. الموضوع الثاني الذي كثرت فيه الأسئلة البارحة واليوم يودون أن يسمعوا كلامكم وتوجيهكم أحسن الله إليكم فيما قام به الداعشيون بحرق الطيار واستدلالهم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه يجوز النكاية بالعدو، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ما توجيهكم حفظكم الله؟ يعني هؤلاء، أقول هؤلاء مجرمون، وهؤلاء يعني أعمالهم يعني القبيحة، يعني قبل هذا يعني كان يعني عندما يقتلون واحد يذبحونه بالسكين، يعني مثل ما تذبح الشاة، وهذا كله من من من الإغال يعني في الاعتداء، والإغال في الظلم، واستعمال يعني القتل البشع. يعني أقول هذا من جنس هذا، التعذيب بالنار لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويعني والقتل عند من يستحق القتل يقتل بطريقة يعني ليس فيها معصية وليس فيها محذور وليس فيها مانع. وهؤلاء أنفسهم ما هم يعني على استقامة حتى يقال أن هذا يعني عندهم يعني أمور منكرة، ونفس مبدأهم الذي هم يعني عليه هو طريقة الخوارج الذين يكفرون الناس ويخلدون أصحاب الكبائر بالنار. يعني هذا من أفعالهم وهذا من أعمالهم. والنكاية لا تكون بفعل أمر محرم. يقول السائل أحسن الله إليك: من كان معاقا فهل يحج عنه؟ إذا كان معاقا لا يستطيع أنه يعني يسافر يحج عنه، أما إذا كان يعني الإعاقة هذه تختلف، أقول تختلف الإعاقة، قد يكون إنسان يعني معه عرج، قد يكون أعمى، كل هذا قال له إعاقة، ومع ذلك لا يقال أن كل إعاقة يكون فيها أنه يحج عنه، لكن الإعاقة التي يعني مثل المريض الذي لا يرجع، ما يستطيع يركب ولا يستطيع يعني يتحرك يعني بسبب الإعاقة، هذا من جنس المريض المرض الذي لا يرجى بره. يقول: هل يدل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل وسكوته عن نظر المرأة إليه ما يدل أن نظر المرأة إلى الرجل جائز بخلاف نظر الرجل إلى المرأة؟ أبدا لا يجوز، ولكنه يعني هو لما رأى يعني صرف عنها، لأنه إذا صرف عنها يعني هي يذهب الشيء الذي يحصل منها، لأنه إذا منع من ذلك ومنع من النظر وأنه يصرف وجهه عنها فهي أيضا كذلك لا ترى. والرجال ليس لهم أن ينظروا للنساء، والنساء لا تنظر للرجال، والله تعالى يقول: قل لمن يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل من يغضون من أبصارهن. يقول: أحرمت للعمرة من الميقات، وبعد دقائق تذكرت أني لابس للمخيط تحت الرداء، يزيله ولا شيء عليه، يزيله ولا شيء عليه. يقول: والدي ليس له مال يحج به، فهل يجوز أن أحج عنه؟ إذا كان أنه قادر أن تعطيه مال يحج به، إذا كان قادرا على السفر وأنه يعني يمكن أن يسافر، فأنت تعطيه المال الذي يحج به ولا تحج عنه. الحج كما قلنا لا يكون في النيابة في الحياة إلا في أمور ثلاثة: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، والثالث في حال الموت. يقول: أيهما أفضل لمن أدى حجة الإسلام، أن يتطوع بحجة أخرى أو يترك المجال لغيره؟ والله لا شك أن إذا كان مثل هذا الزمان يعني كثرة الحجاج وتضييق بعضهم على بعض، يعني إذا ترك المجال لغيره طيب، وإذا يعني أقول إذا ترك المجال لغيره طيب لا شك. هل يجوز كشف وجه الميت بعد تكفينه حتى يراه أهله؟ يجوز، جائز. امرأة أتتها العادة الشهرية وهي الآن بالمدينة تريد أن تعتمر، فكيف تحرم وكيف تؤدي مناسكها؟ تحرم من الميقات وهي عليها العادة، وإذا وصلت مكة لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا إذا طهرت، تجلس في مكة ولا تدخل المسجد الحرام ولا تأتي إلى الكعبة وتطوف بها ولا تدخل المسجد، وإنما تبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم أتت بعمرتها. يقول هل يجب في النظرة الشرعية نظرة الخاطب إلى خطيبته من وجود محرم معهما؟ نعم لابد، يعني وجود، يعني إذا كان أنه يعني أما إذا كان أنه ينظر إليها يعني مع يعني مع شباك وما إلى ذلك هذا يعني ما يلزم، ولكن أنه إذا كان أنها يعني سيكون هو إياها في مكان واحد وأنها ستدخل عليها ويدخل عليها فلا بد أن يكون معها محرم. يقول هل يمكن الاشتراك في الأضحية والهدي إذا كانت بقرة أو ناقة لأكثر من سبعة؟ لا، ما البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة ولا زيادة على ذلك. يقول عند قدومنا من جدة إلى المدينة امتنع السائق من الوقوف لنصلي قبل خروج الوقت مع إلحاح المطوف عليه، مع إلحاح المطوف عليه وش هو؟ أنه يقف. أيوة أبا، فهل حينئذ يجوز أن نصلي على حالنا داخل الباص من غير وضوء لكي لا يخرج الوقت، أو ننتظر حتى نصل إلى المدينة ونصليها بعد خروج الوقت؟ أنا أعتقد أنكم إذا عزمتم أنه سيقف، ولكن إذا تهاونتم أو سكتتم سيستمر ويحقق ما يريد. أما لو رأى منكم يعني كلام وشدة ويعني هذا فإنه سيحقق رغبتكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.